لم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما وننزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب إلى بصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين